الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب النفقات. عن أبي موسى الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كتاب النفقات أيها الإخوة يأتي بعد كتاب النكاح، لأن من لوازم النكاح النفقة، وإن كانت النفقة أعم، لأن النفقة كما تكون على الزوج تكون على الولد وتكون على الأقارب، ولكن لارتباط النكاح بالنفقة ذكر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بعد كتاب النكاح. والنفقة أيها الإخوة من معانيها في اللغة أصل معناها الإتلاف، ولذلك يقال نفقة بمعنى هلك وتلف، لأن النفقة فيها إذهاب وإتلاف للمال. النفقة فيها إذهاب وإتلاف للمال، ولكن هذا الإتلاف والإذهاب قد يكون في وجه الحق وقد يكون في سبيل الباطل والشيطان. فإذا كان هذا الإتلاف في سبيل الحق فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى في أداء الواجبات في الأمور التي ندبنا الشارع إليها، كان هذا الإتلاف قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في سبيل الشيطان كان معصية يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يبين فضل النفقة، قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهنا نلاحظ أن الصدقة والأجر المرتب عليها ربط بأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا الإنفاق من المسلم، لأن إنفاق غير المسلم لا يحتسب ولا يتقرب به وليس لصاحبه منه نصيب، ليس له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن غير المسلمين، يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يظلم عباده، حاشاه جل وعلا، فإنه قد تنزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ولكن الكافر يعجل له نصيبه من عمل البر، لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا يرقبها ولا يرجوها، فيعجل له يكافأ على عمل البر في الدنيا ويأتي يوم القيامة وليس له في الآخرة نصيب. فهذه النفقة التي ورد فيها الفضل والتي وعد الله سبحانه وتعالى عليها بأجر الصدقة لا بد لها من أمرين. الأمر الأول أن يكون المنفق مسلما، لأن المسلم هو الذي يتصور منه ابتغاء الأجر والثواب، وتتصور منه نية العبادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يقصد، يعني أن يعقد العزم على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. وهذا ينبهنا أيها الإخوة إلى أن العبادة ليست محصورة في الشعائر الخاصة التي هي الصلاة والصوم والزكاة ونحوها، كل حياة الإنسان المسلم يمكن أن تكون عبادة لله تبارك وتعالى يؤجر عليها، لكن بالنية، النية. ولهذا جاء في الحديث نية المرء أو نية المؤمن خير من عمله، خير من عمله، النية الصالحة. هذه النية الصالحة تجعل العادة عبادة كما يقول العلماء، وهذا فصله العلماء كثيرا رحمهم الله عندما شرحوا الحديث الصحيح المشهور الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، يعني ثوابها بالنية. فالذي يعمل عملا حتى ولو كان هذا العمل من الأمور المعتادة التي يفعلها أو من الأمور الواجبة التي طولب بها، إذا قصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى وقصد نية صالحة كتب الله له بها الأجر. ولهذا مر بنا فيما تذكرون حديث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، بعث كل منهما واليا على شطر من اليمن، ثم أوصاهما وقال تشاورا ولا تختلفا إلى آخر ما جاء في وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقابلا في ولايتهما كانا يتقابلان بين فينة وأخرى يتشاوران ويتذاكران ويوصي بعضهما بعضا. فسأل أبو موسى معاذ بن جبل رضي الله عنه: كيف يقضي ليله؟ كيف يقسم الليل؟ هل يحيي الليل كله بالعبادة أم ماذا يصنع؟ فذكر له أنه ينام ويقوم. قال: ولكني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني الوقت الذي يستيقظ فيه، الذي ينام فيه يبتغي به الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ينوي فيه نية صالحة كما ينوي الأجر عندما يستيقظ ويقوم يتعبد لله سبحانه وتعالى. هذا من سعة الأفق وكمال الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أن العبادة بابها واسع، ويجب أن يستشعر الإنسان المسلم نية العبادة ونية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله، والأمثل على ذلك كثيرة. هذا الكلام ليس استنباطا وليس اجتهادا، وإنما هذه هي نصوص الشرع. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يسميها العلماء آية الوقف، يعني الإنسان المسلم يعد نفسه وقفا لله، يعني محبسا في سبيل الله، حياته، أكله، شربه، صلاته، نومه، قومته، كلها لله. لكن هذا الأمر يحتاج إلى نية. العبادات لله سبحانه وتعالى، لكن الأمور المعتادة تحتاج إلى نية حتى تكون قربة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم على أهله نفقة على أهله وهو يحتسبها، يعني وهو ينوي بها الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، كانت له صدقة، كانت له صدقة. الصحابة عندما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال: أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وذكر أبوابا من أبواب البر إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه أجر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. فينبغي أن تصحب هذه النية الصالحة أعمال الإنسان المسلم في كل أحيانه، حتى عندما ينام ينوي أن يستريح ليتقوى بعد ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عمله وعلى إعفاف نفسه وعلى القيام بحق أهله. إذا نوى هذا بنومه كتب الله له أجرا وثوابا صالحا في هذا النوم. كل هذا يجب أن يكون مصاحبا للإنسان المسلم وأن يتنبه الإنسان له. كثير من الأعمال نعملها وننسى فيها هذا المقصد الحسن، يجب أن نتنبه دائما إلى النية الحسنة هذه لعل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا. قال إذا أنفق المسلم لابد أن يكون مسلما هذا المنفق، وإذا احتسب هذا، لأن النية الصالحة لا تكون إلا من المسلم، لا تكون إلا من المسلم، فإذا أنفق وهو مسلم واحتسب هذه النفقة وهي على أهله، النفقة على الأهل ليست أمرا تطوعيا بل هو أمر واجب ألزم الله سبحانه وتعالى به عباده، ليس للإنسان خيار. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، في بعض الروايات من يقوت، كفى به إثما، يعني من أكبر أبواب الإثم أن يضيع الإنسان من أوجب الله عليه رعايته والإنفاق عليه، وهذا يعني أنه يجب عليه أن يقوم بما أوجبه الله من الرعاية والإنفاق، هذه واجبة. لكن كيف يكون له فيها أجر والله قد افترض عليه هذا؟ إذا نوى النية الحسنة، إذا نوى بهذا العمل القيام بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه وأداء حق أهله، كتب الله له بهذه النفقة أجر الصدقة، أجر الصدقة. وهنا ملحظ آخر أيها الإخوة يجب أن نتنبه إليه، وهو أن الواجبات في الشريعة، الواجبات التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الشريعة المطهرة، حاطها الله سبحانه وتعالى بسياج من الترغيب والأجر والثواب، ليست هذه الواجبات يعني مما فرض على الإنسان المسلم قسرا يؤديه كرها، لا، رغب الله سبحانه وتعالى فيها. الصلاة واجبة وأول الفرائض بعد الشهادتين، وتاركها كافر، وأول ما ينظر في عمل المرء يوم القيامة الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. التشديد في أمر الصلاة ليس بعده تشديد، ولكن مع ذلك الأجر الذي ذكر في شأن الصلاة والترغيب فيها الصلوات الخمس كما جاء في الحديث، كفارة من مكفرات الذنوب الصلوات الخمس، ورمضان والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كلها مكفرات للذنوب، ما اجتنبت الكبائر فهي من مكفرات الذنوب، هذا مما يرغب في أدائها. وأيضا المشي إلى الصلاة، إذا تطهر الإنسان المسلم في بيته فخرج يريد الصلاة، كتب الله، كانت خطواته، كل خطوة تكتب له خطيئة وتمحو سيئة، هذا ترغيب في الصلاة، ترغيب في الصلاة، والركوع والسجود، وكون السجود من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. هذه كلها مرغبات، مع أنه واجب مفترض لا خيار للإنسان المسلم في تركه، ولكن مع ذلك حاطه الله بسياج من الترغيب والتحبيب حتى يقبل الإنسان المسلم على الصلاة، ليس تحت داعية الضغط والإكراه، وإنما تحت يعني تسوقه إليها داعية الحب والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الزكاة تنمي المال وتطهره إلى آخر ما هنالك، والصوم وما فيه من فضائل، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والحج وكونه كفارة وكونه يطهر الذنوب وكونه ينفي الكفر والفقر إلى آخر ما هنالك. نعود إلى هنا في حديثنا هذا، الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النفقة التي أوجبها للأهل والأقارب لا خيار للإنسان فيها، ليست تطوعا وتفضلا، وإنما هي أمر واجب، جعلها الله سبحانه وتعالى صدقة، يؤدي واجبا وتكتب له صدقة، يؤديها وهي واجبة عليه هذه النفقة، ويكتبها الله سبحانه وتعالى له صدقة. وهذا مما يرغب الإنسان المسلم في امتثال أمر الله وطاعته. وهنا نجد فرقا واضحا لا مجال للمقارنة بين شرع الله وشرع البشر، القوانين التي يسنها البشر ليس لهم من وسيلة إلى إلزام الناس بها إلا القسر والقهر والقوة، يلزمون الناس بالقوة، والذي يتخلف والذي يخالف القانون يعاقب، والذي يستطيع أن يفلت يفلت. لكن هذه الإنسان المسلم إذا عرفها على حقيقتها يسعى إليها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، والعلماء يعني بعض العلماء يعني يخبر عن لذة العبادة والمناجاة، يقول لو علم الملوك وأهل الدنيا ما نحن عليه من لذة العبادة والمناجاة لقاتلونا عليه بسيوفهم. هذه اللذة يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين المتقين المقبلين على طاعته وعبادته. فهذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى، والذي أنزلها هو أحكم الحاكمين وهو رب العالمين، أنزلها لصلاح عباده، وهو غني عن عبادتهم وغني عن طاعتهم ولا تضره معصيتهم، ولكن إذا استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى كتب الله لهم الأجر الجزيل والثواب الجميل. ومن هنا نجد أن الناس الذين هداهم الله سبحانه وتعالى يقبلون على هذه الطاعة ويقبلون على العبادات ويرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى من غير أن تسوقهم قوة. نعم هناك بعض الشذاذ ممن لا تنفع معهم إلا القوة، الذين يتركون الصلوات لا بد من تذكيرهم، ولهذا يقوم أهل الحسبة بتذكيرهم، ولو أدى الأمر إلى معاقبتهم يعاقبون. ولكن الناس الذين يفهمون الأمور على حقيقتها ويرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى يؤدون هذا طواعي. ولذلك تجد الإنسان المسلم يقوم في جنح الليل تحت ستار الظلام لا يراه أحد، يقوم يصلي لله. لماذا؟ ليست هناك قوة تجبره ولا تلزمه، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يقوم في هذا الوقت ليؤدي الصلاة، ولكنه يقوم طواعية لله سبحانه وتعالى. هذا عنوان المحبة لهذا العمل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يتقون. فهذا فارق يجب أن نلحظه أيها الإخوة في شرع الله سبحانه وتعالى الذي ألزم به. فإنه كما أمرنا ونهانا بأشياء قد تأنف منها نفوسنا أو قد تحبها نفوسنا، نهانا عن أشياء تحبها نفوسنا، إلا أنه حاط هذه الأوامر والنواهي بسياج من الترغيب والتحبيب والأجر والثواب، بما يجعل الإنسان مما يجعل الإنسان المسلم يقبل على فعل الطاعات وترك المنهيات. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليلا صائم النهار. هذا يأتي أيضا في باب النفقة، لأن النفقة كما تكون على الزوج تكون على الأهل والأقارب، وبعض هذا الإنفاق قد يكون واجبا وبعضه قد يكون مندوبا. الإنفاق الواجب على أصول الإنسان وفروعه، على والديه وعلى أولاده وعلى زوجه، لكن هناك نفقة مندوبة للأقارب الذين لا تجب عليهم النفقة. لو أن الإنسان رأى في بعض قراباته حاجة قام بسدها، أو رأى فيهم عوزا فأنفق عليهم ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، كتب الله له الأجر بذلك. فالنفقة باب واسع، كما يشمل الزوجة والأهل يشمل الأقارب، يشمل الأقارب ويشمل غير الأقارب أيضا من المعوزين من المسلمين. فالنفقة على الأرملة والمسكين، الذي ينفق على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، من حيث الأجر إذا احتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى كتب الله له مثل أجر المجاهد. طبعا عمل المجاهد فيه أشياء أخرى تميزه عن عمل القاعد، لكن يعني أجره عظيم، أجر هذا الإنفاق مثل أجر المجاهد. إذا أنفق على الأرملة أو أنفق على المسكين كتب الله له مثل أجر المجاهد، أو مثل أجر القائم الليل الصائم النهار. الإنسان الذي يتفرغ للعبادة ليله قائم ونهاره صائم، هذا من أفضل الناس ومن أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا مديم مداوم على الطاعة. فالذي ينفق على الأرملة والمسكين ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى أجره مثل أجر هذا. وقد يجمع الله الأجر من أطرافه لبعض من يحبهم بأن يجعلهم ممن يقوم الليل ويصوم النهار وينفق على الأرملة والمسكين، فيجمعون الأجور والقيور كلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا بالنسبة لعامة المسلمين، الإنفاق على الأرملة والإنفاق على المسكين يكتب الله بها الأجر للمنفق، أجر الصائم القائم أو أجر المجاهد. فما بالك بالإنفاق على القريب إذا كانت أرملة هذه المرأة أو كان مسكينا؟ لا شك أن هذا أولى بالأجر والثواب من الإنفاق على عامة المساكين أو عامة الأرامل. الأرملة قد لا تربطها بك صلة، ليست بينك وبينها صلة قرابة، وكذلك المسكين، وإنما تنهد إلى ذلك ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى لما ترقبه من الأجر والثواب. فكيف به إذا كان قريبا؟ يتضاعف الأجر، يتضاعف الأجر، لأن الصدقة على القريب فيها معنيان: صدقة وصلة، فيها صدقة وصلة. هذا كله أيها الإخوة ترغيب في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يحتاج إلى إخلاص النية، إخلاص النية. الشيطان يدخل على كثير من الناس من هذا الباب حتى يفسد عليهم أعمالهم، فيتطلع إلى مدحة الناس أن فلانا هذا يحب الخير، ينفق على الأرامل، عنده عدد كذا من الأيتام يكفلهم، عنده عدد كذا من الأرامل ينفق عليهم، وقد يزين له الشيطان قليلا قليلا حتى يصبح همه ونظره إلى هذه الأشياء، أنه يتطلع إلى ما يقوله الناس عنه فيحبط بذلك عمله. عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، والذي يحكي فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، دليل على فضل النفقة. وكيف يدل هذا الحديث على فضل النفقة؟ دلالته على فضل النفقة من حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر شيئا، كان ينفق كل ما يرد عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء كان يأتيه كان ينفقه، ما كان يرضى أن يبيت وفي بيته شيء من هذا المال الذي يأتيه، ولا يستريح النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينفقه. في مرة من المرات صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ربما كانت هي صلاة العصر مع أصحابه، ثم خرج على غير عادته مسرعا، خرج من المسجد، فأنكر الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعجبوا وقالوا: ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ما خرج مسرعا على غير عادته إلا لأمر هام. وكان من أدبهم أنهم ما كانوا يذهبون يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا ينتظرونه حتى يعود إليهم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام وعاد وهم على أماكنهم في صلاتهم، ورأى ما في وجوههم من الاستغراب والتساؤل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، بين لهم سبب خروجه هذا، قال: جاءنا مال فبقيت منه ذهيبة، بقيت منه ذهيبة، فخشيت أن أبيت وهي لم تقسم، فذهبت فقسمتها ثم أبيت. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يفعل هذا الأمر إلا أنه كان يدخر نفقة لأهله، وهذا دليل على فضل ماذا؟ على فضل النفقة، وأن ادخار النفقة للأهل ليس مجافيا للتوكل، وليس من الجشع، وليس من الطمع، بل هذا من القيام بحق الأهل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر الأموال الطائلة لأهله، إنما كان يدخر لهم شيئا من التمر يتقوتون به حتى يأتي الموسم القادم، لأن غالب طعام بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند أهله إنما كان من التمر والماء. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول لابن أختها، تقول: كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما أوقدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال يا خالة ما كان طعامكم ثلاثة أهلة ثلاثة أشهر ماذا تأكلون؟ قالت الأسودان. في بعض الروايات ما كان يعيشكم، ما كان يعني يطعمكم النبي. قالت الأسودان التمر والماء، يأكلون قليلا يقيمون به أصلابهم ويتقون به على عبادتهم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر شيئا من التمر، في بعض الأحيان ربما شيئا من الشعير لأهله حتى يكفيهم مؤونة السؤال والحاجة إلى أن يأتي الموسم القادم. وهذا ربما كان أيضا لأن التمر لا يأتي إلا مرة واحدة في العام، التمر له موسم واحد، فعند الحصاد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدخر لأهله حاجتهم وينفق الباقي وهذا ليس فيه مجافاة ولا منافاة للتوكل، بل هو دليل على كمال التوكل، لأن الإنسان عندما يعمل هذا ليس جشعا ولا هو من الاحتكار ولا هو من الإضرار بالناس، وإنما هو للقيام بحق أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال يا أبا هر، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال عد فاشرب يا أبا هر، فعدت فشربت، ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فسار كالقدح. قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري، فقلت له فولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. هذا كتاب الأطعمة يأتي بعد كتاب النفقات، والأطعمة جمع طعام، والطعام هو ما يطعم سواء أكان هذا مأكولا أو مشروبا، حتى الأشياء المشروبة تكون من باب الطعام، لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا في قصة طالوت قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فكل شيء يطعم ويتذوق فهو طعام حتى ولو كان ماء. فهذه الأطعمة التي يأكلها الناس والتي يتصدقون بها يجب أن تكون من الحلال الطيب، لا بد أن تكون أكلوا من طيبات ما رزقناكم، يجب أن تكون من الحلال الطيب حتى تؤتي ثمارها بإذن الله سبحانه وتعالى. فابتدأ المصنف كتاب الأطعمة ببيان فضل الإطعام، إطعام الجائع المحتاج، وهذا أمر له صلة بالنفقة أيضا. أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة المشهورين ومن أوعية العلم الذين حفظوا على الأمة أحاديث نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو هريرة ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وحفظ عنه كثيرا، ولكن لم يكن له في مبدأ أمره من حطام الدنيا شيئا، كان من أهل الصفة، وأهل الصفة هم فقراء المسلمين الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يحضرون مجالسه ويتعلمون العلم ويسمعون الهدى والخير من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة كما يصرح هو بذلك عن نفسه كان يصحب النبي في بعض الأحيان على ملء بطنه، كان همه في كثير من الأحيان من الصحبة مع محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ورغبته في القرب منه والإفادة عنه، إلا أنه كان يقصد ما يقيم أوده، ما كان عنده شيء من حطام الدنيا. في مرة من المرات اشتد به الجوع فخرج على وجهه لا يدري أين يذهب، فقادته قدماه إلى بيت عمر رضي الله عنه، فطرق عليه الباب واحتال بحيلة، احتال بحيلة ماذا يقول له، أراد أن يدخل البيت لعل صاحب البيت أن يقدم له بعض القرى الذي يسد به جوعته. فلما فتح له عمر سأله أبو هريرة عن آية من كتاب الله، استحيا أن يقول له أنا جائع وأريد أن تطعمني، فأخذ عمر رضي الله عنه وهو صاحب الفطنة أخذ الأمر على ظاهره، هذا دليل على أن الإنسان ينتابه في كثير من الأحيان أعراض تعرض له الغفلة ويعرض له النسيان حتى ولو كان من أفضل الناس وأذكارهم.